وعند كل من يقرأ القرآن وعند الفرس، وهذا الإمام لا يرفع أحد لأنه لا أو آجز عن تأمينه ولكن كما سبق معنا في المرة في مرة المعروف الأول الكتاب. لكن نقول هذا الإمام المذنب لا يغني حال من الأقوال عن الإيمان المفصل عن الاعتقاد المفصل، فإذا قال أحد أنا لا أستطيع الاعتقاد المفصل، لا أستطيع أن أبحث في أحاديث الحقيقة وفي آياتها وأبني عليها من تعالى داخلية، إذا دخلت في موضوع الإيمان بعد، إذا دخلت في موضوع القدر بعد، إذا دخلت في موضوع الصفات لا أستطيع، فنقول له كما قال المغني رحمه الله العاجز عن ذلك أو يسقط عنه الغيب وهو الصادق لا يكلف الله إلا وسعه، يسقط عنك الغيب لعجزك عن معرفة ذلك، لكن ينبغي لك أن لا تغيب وتعيد من قال بهذا العلم، فإن عجزك عنه لا يغلب لك ولا يقول أن تتهم أو تحارب أو تعادي أو تلوم من قام بهذا العلم ممن أخبر الله سبحانه وتعالى عليه، الذي ينبغي لك أن تؤيد وأن تناصر وأن تتعلم عن سبيله ما استطعت وأن تفرح بقيام غيرك به وأن تفرح، لأن هذا من باب الدفاع عن هذا الدين، بل من باب معرفته أولا ثم الدفاع عن الدين ومن ذلك معرفة الكرة، كثير من الإنسان لا يريد أن يتعلم الكرة ويكره أن يعرف عنها شيء، فنقول له إن المتعين ذلك عليك فأن تعاون كثيرا من هذه الفرق وتضطر إلى معرفتها فلا حرج عليها إن شاء الله، ولكن بحقيقة لا تعين ولا تعب على من يعرف هذه الأمور، على أن يتعلمها بل عليك أن تفرح أن في الأمة من يتصدى لهذه الفرق ويحارب هذه الفرقات، فإذا وقعت لما سمح الله فيه منها أو قربت إلى معرفة ربي وحرمت عليها وجدت من يريد فقدامك واعرف ان اي يقابله او يقرا علمه الذي ينتفع به. ثم الايمان بالكتاب كله لا يقرا البعض ولا يقرا البعض الاخر، وهذا كما سبق عن كل عن موضوع تعارض العقل والنقل وسياتي تفصيله في المسائل انهم لا يعرفون العقل النقل بالعقل دائما، وانما يعارضونه في المواقع التي يرون وجود التأويل فيها او وجود اعمال العقل فيها فقط، وهذا يتنافى مع التسليم، فانه ليس هناك مواقع يجب ان يسلم فيها، مواقع لا نسلم فيها بل نعولها ونحمل العقل فيها، بل يجب علينا ان نسلم في الجميع ونؤمن بالجميع ونؤمن باتفاق كله الذي انزله الله سبحانه وتعالى. وأن يقال عما يدخل فيه من رواية أو وحي، إذا قلنا نعرف أن الوحي المحفوظ هو نعمة الله الكبرى على العالمين، ولو تخيلنا بأجهلية كيف يكون قائم بناء البشرية لو أن الله لم ينزل هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يعد للأرض اليوم من ضلالات ومن اهتمام حتى مع وجود هذا الوحي ومع وجود هذا النور الجديد، يوجد الآن في العالم كلهم تعبد من الأيام المعدودات ما لا يكاد الخيال يصدقه. قد تحدثني بعض الإخوة ممن ذهبوا في التدريس في الهند من أساتذة الجامعة الإسلامية أنهم وجدوا في الهند اليوم الآن أقواما يعبدون الشر يحضرون الاستقرار والتقليد، لأن قالوا قعدنا عليهم الله يحضرون البقر، قالوا نفسد دخل العقل البقر، فإن عندنا هنا أقوام يعبدون الشر وهذا هو حقهم وهذا يحضرهم وهذا حالهم، فسبحان الله إذا كانوا هذا يعبدون هذا البيت ويعبدون هذا الرقم فكيف نتخيل اليوم البيت العاقلين وهذا الرقم الجميل، فإذا كان لا كذلك وجد أن يقدر هذا الوقت حق قدره فلا مثل فيه لا مثل فيه لا مثل فيه لا مثل فيه، أي كل حديث موجود أن يؤذن عنه السريع ويؤذن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعود بروايته إلا على سبيل البيان ولا يتم ذكره إلا في معنى كلامه لله، وكذلك يؤذن عن القراء وعن الأدلة الباطلة، فإن هذا هو مؤذن الكبرى، فإذا جاءتها الآراء وتابتها الأذواق الباطلة وتابتها موازين والتنفاق القانونية فقد قد فقد نور هذا النور بالنسبه لنا، والا فهو في ذاته محصور بسم الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبه لقلبي بدلا ان يطلق فيه الايمان يطلق فيه نور الوحي، ادخلت عليه شبهه او رقيا او بدعه أسفدت عليه هذا الليل، وتكبر علي الإيمان، وتكبرت علي عبادتي وعلاقتي بالله تبارك وتعالى. ويقول رأي علماء السلف من التابعين ومن بعدهم، كانت هذه هي طريقتهم، هي اتباع السبيل والحذر السبيل من البدع وغيرها. ولذلك كان علماء السلف رضي الله تعالى عنهم لا يكاتبون عهد البدع اصلا، حتى انهم يقولون ان يقتلوا اليه فلو يقتلوا. اما هو عبد الملك السيدي رضي الله تعالى عنه ان احد اهل البدع قال في دليل كلمه، قال ولا يمسك كلمه، وخرج وخرج. وبعض علماء السلف بلغه عن احد المبتدعه فاقسم بالله انه لا يعنيه واياه شخص لا حب الا الملك الا تقويه، لا يقويه الله باي ملك من الله. لا عبادهم الثلاثة وهم أعلى الناس وهم أكثر الناس وهم أكثر الناس يقينا بعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقينا أن يسمع أي كلام من أهل الآراء من أهل الأهواء من أهل البدع من أهل الضلالات. فعندهم الميت الدين يلقي بحاله الغيب، كما قيل إن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ذلك عن أهل السنة في كتابه الصريح، جاء رجل فقال له تعالى ويحدثني بمعذور بمعذور يريد ان يناظره، فقال الحسن رضي الله تعالى عنه: اما انا فقد عرفت ديني، واما انا فان كنت اقبلت دينك اذهب بين الاموات ايضا. لا يناظرك ولا يجادلك ولا تتفاحص معك. فجاء رجل الى الامام مالك رضي الله تعالى عنه وهو قائد من كتاب المسجد، فغضب بيده وقال تعالى اناظرك بمسألة اليمين الدين. قال له ذلك: ارايت ان غلبتني؟ قال: اتبعني اقرا ان جدل بأجزاءك من اليمين اتبع من الحق معه مع الغالب. قال: فان اتبعتك فجاءنا رجل جاهل فغلبني واياك، اتى بمسألة او برأي فغلبني واياك عن لم يستطع ان يرد عليه. قال له اتبع. قال سبحان الله، ان في الاخبار واحده ان سلموا على محمد صلى الله عليه وسلم وامرنا باتباعه وحده. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من جعل دينه عرضه للقسمات اكثر التنقل، من جعل دينه عرضه للقسمات اكثر التنقل. اليوم قد يكون لديه يكره بعض الطبيب اذا جئت من دائره التدهن، بعد الجهل جاءت وجه من اهل نفس الوجود تدعو الاتحاد غير من جزء من عقلك وكذلك يحدث ان يكره وعلى اي دين يستقر. لا، دين الله واحد، ومن جعل دينه عرضه للايمان اكثر تمكن، كما قال امير المؤمنين الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ثم يصدر المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن علم الكلام، لذلك لا نريد ان نقول في هذا الموضوع بل نقراه وسوف ياتي ما يحسن ويحسن اليه باذن الله تبارك وتعالى. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان أو من طلب قريب الحديث سجد، وقال الله تعالى:

فقال له أبو يوسف هذه العبارة: العلم بالكلام والذهن والذهن بالكلام والعلم. ولما أقر أن ذكر الذهبي رحمه الله تفرقه في رسالة عدد النبلاء قال له أبو يوسف: يا ذكر إما أن تتوب أو تكتب علينا كتبا. بمعنى تكتب علينا كتبا يعني نصيبك، فإذا قلت أكتب الكتب التي يطلب عليك، لأنه لا يساوي إلا الكتب التي يطلب عليها. يقول له أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا أبو يوسف الذي كان في وقته بالذهب من قبل العلماء في القلوب فقط لأنهم من أهل القلب ولم يكن لك ظاهر الرأي، هذا كلامه في تبعة دكتور الدين. أما ذلك الكلام الذين مثل يحدثون أكثر من ذلك من أهل القلوب الحديث في الأصول والأصول. ويقول: إذا قرأ أي رأس في الكلام إلا بالجد، وهذا حق، إنما ذكر جاءت من بقر المسلمين عن طريق علم الكلام، كما قال أيضا: من طلب العلم في كلامه فجنبه، من أراد اليقين أو المعرفة أو العقيدة عن طريق علم الكلام فجنبه، وأصبح الهنديسا حاضرا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب بالنسبة للطبعة التي طبعة الأرناؤوط وحده، طبعة الأرناؤوط موجود في صفحة من صفحة 165 إلى 172، والطبعة التي فيها التوضيح الشيخ الألباني من صفحة 222 إلى 230. هناك نقل المؤلف رحمه الله تعالى الأقوال عن علماء الكلام عن أنفسهم في ذم علم الكلام وفي هدم علم الكلام وأهله، وأنه لم يؤلف بل يؤلف إلا الخير وإلا الشر وإلا الندامة باعتراف أصحابه أنفسهم فضلا عن غيرهم. هذا باعتراف أصحابه، ونقل عنهم بطولات كثيرة منهم الرازي ومنهم الزهيري ومنهم الشعراني ومنهم عبد الحمد الغزالي ومنهم تلاميذ الزهيري الطريق ونقرأه إن شاء الله أو بإمكاننا أن نقرأه. فهذا من طلب العلم بالكلام ينظر، ومن طلب المعنى بالكيمياء أكمل. كيف يطلب الكلام بالكيمياء؟ إخوانا من طريق العلم يسأل عن الكلام. كانت الكيمياء فيما مضى أشبه بالعلم، وكانت حقيقة العلم سريا تتلقنه بعض الناس عن بعض جزءا، لأنه يقولون هذا العلم يقال به للسحر، يستطيع الناس معرفته تحويل طوائف المعاجم من معجم الى معجم. قالوا: فاذا تعمق الانسان بالكيمياء استطاع ان يحول الاوصاف اي النحاس الى ذهب، فتكون لك غلط عظيمه بدل ان يفزع ويتعب ويعمل حتى يجري بنيانه الى الذهب، استغل بالكيمياء لفتره من الزمن، فاذا عرفها فكره كيميائيه الذي يتحول به المعادن الخفيفه الى معادن نفيسه، فانه يحول طريق الدنيا به عنه، لان الارض من اهل النحاس من الغايه ومن اهل الارصاد، فاذا حولها الى ذهب ملك الثروات الصائمه. فيقول هذا صار مثلا مثلا: من طلب المال من طلب الغنى في الكيمياء افلس، يضيع العمر ويضيع ما معه من المال في شراء هذه المعادن وفي شراء الالات وفي النفط وفي الغليان وفي الارض، فلا غير يتحول الاوصاف المعاد الى ذهب مطلقا وعجز عن ذلك. فهذا المثل يدرك من ياتي ويتعلم تعلم المنطق ويتعلم علم الكلام ويتعلم الكتاب ويناظر اصحاب الاهواء والبدع من اجل ماذا؟ حتى يكون دينه على بينه ويكون اعتقادي على حق. فما يقولون في علم الكلام وعلم التوحيد وعلم التوحيد يقولون علم قدر به او معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه، هذا تعريف علم الكلام عندهم وعلم التوحيد، يقتدر به ويقتدر معه على اثبات العقائد الدينيه بالادله العقليه، وهو يقتدر به على كلامهم. الغرض من تعريف علم الكلام ان تكون العقائد عن يقين، لان التقليد في المسلمين لا يقتدر به شيء، لا يقتدر بالتقليد شيء. ولذلك قالوا: من كان ينظر الى الايمان وملائكته وكتبه ورسله وملك الاخره على قيد العقيده في مؤخرها، لكن جاءوا هذا الاعتقاد عن طريق التقليد، ما حكمه في ثلاثه اخبار؟ في الاول ثلاثه اخبار. قال بعضهم: ينظر يفهم ولو كان يجري الانتقال الى الاخر حقا يجري حق الاحتفال او يذكر لان هذا الحقيقه هنا على التقليد فلا يجري في هذا الزمان. وقال بعض الامير العاصم لماذا الاتي من العاصم؟ لان من ترك النظر فقد لا فكان يجري له التفكر ولا يقيم به تقليد التقليد. وقال الحكمه الاخرى ان كان يجري الاحتفال هذه افضل الاحوال. سبحان الله العظيم نحن نقول له ولا تاتي ان شاء الله نفسه من الكفره ان هذا الدين هو الدين وانه يرضى فلم يقل الا ما جاء رب العالمين سبحانه وتعالى وان الايمان بهذا الدين فطره مرسوله في جميع الوحده كل من وجد على ظهر الارض من كفر فان الفطره في قلبه دائم مستجره من الله سبحانه وتعالى لفطره بهذا الدين في امر الحق فلم يستمع هذه الفطره ولم يستمع هذه اليقين الذي بين يديه ويعتقد الحقيقه الصحيحه ولم يعرفها على حقها اي الذي اسلم لله سبحانه وتعالى صار مختارا وكانت درجته من درجه المسلمين كما سمعنا في الدرس الماضي المسلمين الذين تركوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تسليما ان ربك لا يزول حتى يقتلوك بما جرى بينهم ضربت المسلمين ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ضربت المؤمنين فيسلموا تسليما ضربت المسلمين الذي بلغ درجه الاسلام والتسليم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون اي اعتراف هو عنده ان كافر وان لا كافر وان لا عاقل لانه لم يعرف هذا الذي حكم على عقله وعلى علمه. فسبحان الله انظر الى اي حكم يرتكب اصحاب البدع في الضلالات غيرهم الله واياكم واعافنا من ذلك. ومن طلب طريق الحديث كذب الذي يتتبع الحياه والروايات يكذب كما قال في المسلمين المتاخره يريد الرجل ان يثبت ان لديه قوه عاليه الى الحاكم الاسئله في المدرسه هم الاطباء المشهورين الذين كانوا الناس يتفاخرون بين يديهم في القرون المتاخره ومن الحاكم اليه فيثبت كثير من الناس يكذب ولا يجعل بين يديه الا رجل او رجلين. ومن اراد ايضا ان يثبت من الزكاه او من الاحياء ومن تتبع الروايات الغريبة مرادا أن يثبت أنه يجمع على طريق الآلية وكان هذا همه وغرض من سند الحديث فلا بد أن يقع في الكذب لأن الأصل والمراد لمعرفة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا من آثارك بغرائب الأسانيد أو غرائب الروايات. فمن جعل همه علم الحديث ذلك فإنه يقع في الكذب لا محالة وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن قول الإمام الشافعي رحمه الله حكم في هذا الكلام لأن يزرع الذي يريد من الآن ويقاهر من الأحداث والقبائل فهذا حق. فيقال هذا نزاع من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الصلاة فقد نقل عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه قبل علم السلف على علم القلب أنه قال ما لا يحفظ الناس إلا لما ترك الإنسان الحرق واتبعوا كان رزق قائلا. المقصود من ذلك أن الأمة الإسلامية إنما أخذت الحركة السيرة منها لم يخرجت المنهج الفكري. كلام العرب المنطق العربي المنطق الفكري المنطق الفكرة يثبت إلى العربية إلى اللغة العربية وليس إلى بيت العربي يا أيها الناس. لكن اللغة العربية لغة إسلامية ومنهجهم استدلال عقلي وسيعرف طريقة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى رحمنا وإن جعلها طريقة الأمية لا معنى علمية أي فكرية لا تصدق فيها ولا تحقيق الشكر هذا وهذا كفر وتحريف إن أمة المسلمين لا نكفر بل نكفر رحم الله سبحانه وتعالى ولو تعتبر أن يكون في كل بلد مرتبا سلفيا ولم يقول الا على هذه المراتب وعلى هذه الشباب شباعه الامه مرت عقود لا يمكن التعلم فعلم بين العلم الفلسطينيه والفلسطينيه الفلسطينيه والنواب تختلف والمطالع تختلف والعقول طبيعتها في كل علم تختلف اراحنا الله تبارك وتعالى من هذه التكلفات فان العقول الا 30 لا يمكن الشهر بعد والوارثة إن جئنا أكثر يوم الجزء كما تعلمون جميعا وقال علمي وليس كيف أن نرضي لا أتمنى بالنسبة أو أقول لكم رأس المسلمين يعني رسول الله عليه وسلم بين لك طريق الله بحيث ان الحكه لو كانت من الحق غير ذلك، لو كان على ذي الكتاب وذي النقر ان الغير حاضرين فاكلنا 30 وكنا مقتلين في هذا الاسلام لانه كان فكره الاشريك، لا حرج ولا مؤاخذه من كلمه الاسلام، لان الذي امرنا ان نقيم الشهر هو الذي امرنا ان نقيم اذا قلنا عليه. الشاهد لهذا تغيير هذه القضايا هي اقصد لماذا انها شريعه علميه سهله تنحى فطريه يسمى الله تعالى بها علينا، فيلوح بحقه ويستطيع ان هؤلاء يعقدون واقاموها فلا الانسان من اقصد طريق. وهذه العباره العجيبه للاستاذ رحمه الله تدل على ان الامام الشافعيه قد حضر ايضا من الغناء به والذي يرى سبب هذا العلم الذي يسمى علم الكلام. وانا احب ان اعطيكم فكره عن هذا العلم بقدر ما يسمح المقام حتى تكون على علمين باذن الله، وحتى لا يقال الا لاننا نفهم من منطق نفهم هذا العلم فلنفهم اعداؤه وجهله. لا، وان نسمع جهل المنطق وليس ان نقتنع جهل المنطق، لا الشافعي ولا احمد ولا ابي يوسف ولا نبيل غير المنطق، كانوا يعرفون. ولكنهم لما عرفوا حقيقه المنطق استغلوا العلم وهم ضاربين وهم مقتنعين تمام الاقتناع انه لا حاجه لاي حاكم به، فهو كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه المنطق لا يحتاج لغير الشكل، لم يحتاج لا يحتاج ولا يحتاج لغير الشكل. الجميل بدون تتحول من ذلك لا يكون ذو عقل ويحكم. والذكي لا يحتاج اليه لانه يحكم من غير المتعلم. فبالذات المنكر قال الشافعي هذا القول وقال علماء السلف هذا القول، وليس كما يذكر المؤلف هنا عندما يقول السلف لم يكره التحلل بالجوهر والجسم والعرق لانه اختلاف عجيب من المسلمين، او لانهم كانوا عاجزين عن فهمه، او لانه كان يوم بسلسله الماضي لما قالوا انه يشتغل باجتهاد من الفتوحات ولم يتحرر من مسائل العقيده ومسائل العلم والعباده كما نقرا ان شاء الله بعد قليل. لا، علم النفس هو باختصار العلم الجديد هي المثل العرض وهي المثل الغريب الكثيره. فكيف وجدت؟ نحن نؤمن ان قال الله سبحانه وتعالى وإني من لكم الا قلا فيها نبي. فنبذل ونقطع ان الامه امه حدث فيها انبياء واتاها النبي ان ذكر وبين لها الحق. وبين نفسه يقولون نفس الشكر الثالث ان الغير الشوف المسلوق الاخرى كان عزه الى عباده الله الواحد وان من اجل ذلك قتل. فقال بعض الاسلام يحتمل انه كان يهم الهجره، لكن نحن نقول الله اعلم. الله اعلم هل كان الاخرى يهم الهجره ام لا، لاننا لم يقدر الا ان يؤمن به بعدما انتبه لنا بالتفصيل اسمه في آية من كتاب الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من لم يكن يؤمن اجمالا لان لله علما وان الله تعالى قد اقام الحجه على كل امه وانه لا من امه الا قال فيها مريم. الثاني من الناس اختلفوا واحتجوا وانتكسوا الى الجاهليه وتركوا مكان عقيده مصلحتهم وعقدوا العيون اخذوا في العيون العقليه فرعوا يخلقون الهدى من انفسهم ومن اخواتهم ومن ابناتهم. فنبق فيهم الذين يسمون الملائكه نبقوا الجحور العقيمه وتفوقوا واشتهروا حتى بلغت صورتهم اعظم من صوره الملوك مثل افلاطون ومثل ارسطو ومثل فيثاغور وامثالهم. وقال تعلمون شهره هؤلاء في اليوم ما تزال بكليات العلوم الاجتماعيه بكليات العلوم الانسانيه نظريه رؤيه الدوله نظريه علم السمع حقيقه لك عن السمع البشري نظريه الحياه كيف يعيش الناس كلها يجد فيها ذكر لهؤلاء القوم نظريات النظريات الاخلاقيه نظريات الجنون نظريات الفن نظريات الفن. كل هذه النظريات عندما تقرا اي كتاب تجد انه اذا قال الرسول قال هذا الذي قاله المؤمنون. فتعلموا لهذا الحد اشتهروا لهذا الحد. فاراد الله تعالى ان يسلط عليهم من التقليد منهم فسلط عليهم طائفه من السجان الذين عارضوهم معارضه عقليه. وهؤلاء السجان كانوا يدخلون الى سوق كبير في مباعد الساره اسمه قوس نيار. هؤلاء الشباب جاءوا وقالوا لهم هؤلاء الفلاسفه كذابون كذابون لا يحل احدهم في اي شيء يتكلمون. قالوا لماذا؟ قالوا لانهم يبنون مأموماته من الأشياء مما تقيمه وقيمه ومما تقيمه حواسه. فعن طريق الحس قال إن هذا الجبل جبل. بداية الوجه الثاني. نظرت إلى أمامك فرأيت جبل فقلت هذا جبل وحكمت بأنه جبل. لكن أنا أقول لك هذا ليس جبل. كيف تصير الأهليات؟ سبحان الله. نحن نقول إن الحس جسم وإن العقل جسم ومن يتبع شيئا يخطئا فهو جسم. كيف؟ قالوا إذا كنا شخص من الكتاب فيه نفسه ووضعنا فيه القلم أي شيء غير مقارن مقطوع. وإذا كنا نقسم الحس الواقع يدل على أن القلم هذا مقطوع والمنظر وقطع القلم إذا في غير مقطوع إذا الحس فاسد صحيح ولا نعم. أو كذلك العقل الرؤى البصر يقول إذا كنت ترى البعيد سراد في وقت الحار تقول لك اليوم بقوة من الجهة. إذا قلت منها وجهة إليك أليس كذلك؟ قالوا بلى. وأمثلة كثيرة موجودة وحقيقية تدل على قدر الحس وعلى قدر العقل الثاني. قالوا إذن المحضر المعرفة الذي يجب إذا الحلول يجب أن سواء الاستفتاء أو المصير طارق أو لا سواء قال إن الاستفتاء فلو يجب لها قد يقول هذا قوله وقد يقول قوله وقد يقول بعض منه إنه لا ممكن حقائق الأشياء لكن يقول منها إيمانية لكن لا ممكن. على ما أن يقف الجنبيون الحوم سارية كيف يقف فكيف يقف الفلاسفة من جميل جدا مثل عرفتي وأخلاقين. فاختار الفلاسفة يقول هي الحلول الأولى واشتد العلم وصارت المعارف الجدليه الطويله وتفتقت عبقريه الاكسور العلم الذي كما قال علم يعقل الذهن عن الوقوع في الخطا وهو علم المنطق المزيد المعيار معيار الذي تعرف به حقائق الاشياء. قال الرشد غير من غير الحمد بالعلم المعياري الذي يستطيع ان يكسر وان يجد العلم الذي يكسرون حقائق الاشياء. قالوا كيف؟ قالوا كيف؟ اخترق من المنطق فكر فكير قليل من الاشياء بطريقه واقتقال نحن نقول ان التصورات لا تنام الا بالحديد. اسمع التصورات لا تنام الا بالحديد. هذا الشيء الاخوان هو نفس علم المنطق. نفس علم المنطق بالضبط يعني فتح له نفس كتاب في المنطق عن كل فرقه منه عن هذه الاداره ان التصور لا ينام الا بالحديد. كل التصوير كذلك بتلاعب قليل لا يستفيد منه الذكي لا يحتاج منه الذكي ولا يستفيد منه الجلد الذكي. فكيف تطور العلم كله غير تدريس العلم؟ حتى رحت يقضي على قضيه مثل السنه مثل فعل عن طريق النظر والحس والنظر نحن نؤمن عن طريق الحد العقلي. تطورنا لعلم شيء ليس لاننا راح لكن لانه حد يحد عقليا. كيف؟ قال مثل الامر الاسلام ما حد من الحقيقه يضع حد للإنسان يجيب دائما الحد يقدر يقال الأرض عن شيء فعن شيء يسميه الجن عام فنقول مثلا الإنسان حيوان كيف حيوان؟ كلمة حيوان تشمل جميع أنواع الأشياء ويبدأ بالأمنيات حتى يصل إلى الجزئيات. فالحكاية القرآن تشمل المزارع والشجر والحيوان الجميل والإنسان كل شيء يحدده الجميل عن قصد لا بالبيت حتى بالجحر أو الآخر أنا أقول ناطق أو جاحد كما قلت الحيوان الذكر فيها أجناس كثيرة ناطق حد إيه إنه الإنسان. فأنا أنا أقول أرسل أنا تحمل من الإنسان ومعرفة له ليس لي مرة أيام ذكر هذه نحن تقدم الصف لكن لا أنا أعلمني لأنه الحيوان لا فحقيقة الإنسان هي الحيوانية والناطقية إذا فأنا اثبت هذه الحقيقة وعليك أن أو استفادة أن تأتيه بحقيقة أو يرد العقلية على هذه الحقيقة العقلية إلى هذا القرية. مثلا الماء المعدلة فائد السواء كثير هذا هو السفاء إذا الحد يعني الحد الأخر لهذا العلم الإسلامي علم التعريف وعلم القدوم هو أفضل ما في يعني هذا العلم على المسيح وأفضل ما في المسيح يعني هذا التصور أحسن من المسيح قد نستفيد منه نحن عندما نعرف المستدل من عرف الخبر نستخدم ولو في فكرة بعض هذه المصطلحات لكن بعض التصديق اللي هو الشكل الثاني والنصف هذا الذي كله التأديب وكله باطل. فيقول مسؤول من الحياه الاسلام في هذه المنطقه اذا كانت الشمس طالعه ان هذا موجود يقول السجره يقول السجره كيف اذا كانت الشمس طالعه ان هذا موجود ليش تجد في هذا هون ان يصير من الجرس الان كان يجرس من الشمس يقول ايام يريد الاسلام الذي في المكان اللي نادي مجال السجره. ولذلك يعني قلت عن ابن الهام لما تهدر في هذا الكل والله كيف تستحي من تسمع عن علمي ولم يكن ولا انقص هذه الحوار اذا كان الصوت طالع كان لا موجود ونزول نزول اذا كان هذه الكلمه لكن حصل هذا هو العلم علم ابليس وكل شيء فجاء قائد الاسلام يريد ان تواصيه بالجهل بما ترجع من الحقائق حتى تنزلهم حتى يوصل العلم كذا كذا يوم الإنسان الإنسان علم صدق صدق. وهذا هو العلم الذي يقولون أنه علم يحكم يخرجنا عن الوقوع في الخطأ أو تحكم الوقوع يخرجنا عن الوقوع في الخطأ. فالسائل أنه من خلال هذا العلم عن طريقه يجد عليه السلام ويجد نحن الاقتداء فنفس هذا الجهاز. قالوا الحيوانية والناطقية الحيوانية والناطقية التي إذا أخلوها بين الإنسان حيوان ناطق موجودة وكذلك موجودة ليس يقضي لأحد التسطائيين قالوا أنه يقضي هذا موجود الغير موجود حتى جلال نبي شيء موجود بل يوجد حقيقة كلية مثالية في عالم المثال يوجد مثل الأخلاقين في عالم المثال عندنا عالمين عالم المثال في عالم الواقع كل شيء في عالم الواقع هذه أحد عالم الواقع أحد كل شيء في عالم الواقع له نظير الكلي في عالم المثال حتى نرجع الى بيتنا يظهر الجسد منه يعني الى الكلى الحمليه كل شيء الانسان احاد الانسان موجودين على نحن احاد الانسان موجودين على المثال هو الحيوانيه والناطقيه هذا امر وجودي كل شيء فاهم وجودي يعني ليست نظريه جهليه ليس هذا التحريف جهليه لا يوجد وجود حقيقية خارجية حيوانية حقيقية في الملع الأعلى فوق في الهرم وكل ذرة هذه مثال أعلى وأحاد يهرم الوجود الحقيقة كل شيء فأنا عند الرسول هذا الإنسان أنا أتكلم عن الجزء جزء الحقيقة الكلية الموجودة في عالم المثال وهذا الذي يجب الأمر هو عمله هاي. ما هي اكتشاف الحقيقة الكلية الموجودة في عالم المثال؟ قالوا ليس لها أي صفة يقول لماذا يصل على الصفة؟ قال لما لو وقفت لتعينت يعني اصناعها اصبحت في عالم الواقع فتصير احاد يصير لها مثال فلما اراد ان يصف ذلك على صفات الله سبحانه وتعالى قالوا ان الله تعالى وجود كلي مطلق مطلق ليس له اي صفة من الصفات ولو وقفناه لتعين واصبح في عالم الواقع واختبر ان يكون له مثال في عالم المثال. إذن فلا نفس في رجال أي صفة. فلأي المحلول يجب صفة ربا هذا كلام من يوم كل إسراء نحن الآن يتكلم عن أمه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث النبي. هذا لا نحن نقف في هذا الإيمان صفات التنزية يقول ليس بالإسراء ولا زيت ولا عربي ولا مرتب ولا ولا ولا ولا ولا في هذه الجالات فقط لن يتصنع لأن وجودي أن تبوتي لأصبح أن يقول العالم المثال في عام الواحد أنا أبي يقوله فقط في السلوك في الصفات التنبية فقط هذه النظرية التي أكتبها علماء اليونان ومصر وعلماء المنهج وصلت إلى علماء المسلمين وغزلوها واستحضر ذلك في عصر المامون عندما يمشي أثار الحكمة وتلقي هذه الأمور وبناء عليها انتقل إلى الأمة انتقل في الأمة في القول بخلق القرآن وفي غيره من الكلمات وجاءت القضية أن الإيمان هو المعرفة الدينية والمعرفة القلبية من القدر وجعل الإنسان القدر وجاءت من الأسباب الكثيرة في دينه نتيجة من قلب هذا العلم الشاكر الضعيف الذي لم يمتع هذه الأمة الذي بدأها ويقول جماعة الكلام جماعة المسلمين الدين القانوني إذا لم يرجع وهذه الدين الكبيرة لأن الكلام ولذلك الكتاب يسأل هذا القضية من يسأل عليه يقولون طيب كيف تريد أن يجادل هؤلاء الناس إلا إذا عرفنا منطقهم وعرفنا كيف نرجع عليه أن نرجع عليه من واقع علم المنطق الذي جاء به فنقول له الكتاب لا السنة، فيقول لنا الكتاب السنة ما فيها نص على مثلية الطائفة. لاحظتم؟ يقول الطابقين ليس الكتاب لا السنة نص دليل على مثلية الطائفة. لماذا؟ لأن إنكار الطائفة سجود في فطرة الإنسان، والله سبحانه وتعالى إنما ليس لهذا الفكر لغير الكتاب. فمن ليس حقائق الأشياء ليس عاقلا بأوقاته، وإن له مريض بأوجاهه أو مريض بأوعابده، فإذا سمع وشفي قلت له قال الله يا رسول الله وخاطبته بالعقل وخاطبته بنفس القرآن. أما هذا فهو مثل أن تأتي إلى إنسان سكران أو بلعن كبير أو مجنون وتدخل سياسة تدعيش به كثيرا ولا تعيش كثيرا. هذا عيشك وكل من يروح يفتح عليك. هذا الإنسان محتاج أول أي حالة. فإذا تبني وخرج القصة مكتفين من الحلم يرفع أي مشكلة على المسلمين. كل شيء يحصل. أما هو في حالة الجميل والتحديد أرجو لا يمكن لا ليس من العقل أن تقاتله. فنقول إن القرآن والسنة إن الله عز وجل أنزل هذا الدين لأولي الألباب وأصحاب الفطرة السليمة السوية. ولذلك لا يكفي أبواب أو صور القرآن وأحاديث طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج على من أنكر وجود الله كما يفعل الجماهير من الحمد وبالتروج إلى ذلك مثلا. لماذا؟ لأن الإنكار وجود الله تعالى سجود بالتفكير، سجود بالعقل. لكن الكفر القائلين فيه فهو سجود يا شيخ. السجود لا يكفي ولا يكفي عن قول سجودا أن القائلين به كفر. كيف سجود؟ كيف الحقل؟ من حيث الخلاص؟ ولذلك ان من جاء الكتاب وجاء السنه لكتاب الاطلاق لكل احد يؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن به الانسان فطرته تنطق بذلك. لكن من يعبد كيف يعبده على اي نمط من سنه عبادته؟ هذه هي المشكله وهذا هو الاساس الذي يستقبل اليه والذي يحتاجه ويتعلمه. ولذلك جاء الكتاب والسنه لتعليمنا كيف نعبد الله وماذا نعتقد في حق الله سبحانه وتعالى. فنقول ان هؤلاء الناس لم ياتي رد الملاحق عليه من اجل هذا. لكن هؤلاء القوم ان كان منطقي ارسطو نفع وسفى في عهد اليونان وهو رجل ولم يرسخ، لكن لو انه نفع انك لا تملك مصدرا لنفعك ولا مصدرا لنفعك لما كان ذلك جائزا ان ياتي به الاسئله في كل كلمه والمصدر الواضح للمعرفه التي يعني ذلك سبحانه وتعالى. ولو كان له يسكت في هذا البيت يسكت لما كان الا فيما لا نقص فيه. اما ان ياتي عليك السمع في اصول الدين والروح في الوقت كله او في الوقت الاخر فهذا وغيره كلام. واما انه قد ينفع المرضى تماما برسول لان كما قلنا ربنا يقرر دائما ان نجد على السنه والجماعه والعلم بالعدل والقسط والقيم. ان هذه الحلول علم الكلام وما ارتدى فيه من قواعد المنطق قد تنفع ولكن تنفع المرضى. يعني بالله نفع مطلقا لكن تنفع المرضى فتنفع بعض الناس. بعض الناس لا يريد منك المقدمات كما يسمونها في الجبل الكلام الواضح في براهين الواضحه لا تقريب ولا تقريب لا تقريب. لأنه تسمى مثلا انظر الخلق الى الله واصحاب الارض كيف خلقها الله عز وجل هذا دليل مره واضح دليل يعني عظيم جدا ما يدخل انه لا موجود. لكن مثل قال من خلال فيه يجي السلام من فوق يصحي ثلاث جراثي خلق رقابي سبعه وارجع لقبه على وجود الله قال امين. طيب انا لما جبت لك الخير كله لا يعمل هذا ولا واحد في السلام لا يصير الناس كذا اللغه فيه هي كون الكلام تقيل جدا او اصطلاع قليل متعمق متكلف هون. فنقول هذه مقصوده كما يقول رجل قلنا له استثني من الحديث اللي بتقول انه هذا لا يقول انا جبت قليل دعوة وضعها تشفى في حرارة قال نعم كلمة عوفة بالحرارة ويجب على جيد الشمس. لكن ذات المكران الخلق للشمس يجب يمكن من قبل الأمين أي الذين المقتنعين هم بمقدمات خفية متكلفة مع أن الأمر المستدل عليه بدني واضح وحق يوجد هذا النوع. ولذلك علم الكلام قد يكتب هؤلاء يعني واحد يقول بين شيء من الفلاسفة يعني لا يكتب إلى شيء يتعمق في علم الكلام ويقول ويقول بالماء الكلام يعني يقول بالماء الكلام الى الاطفال وإن كده أحسن كده أي معلش فتنين أي المعجزة. فهل هذا الجوع البسيط اللي حصل يرحل فيه هذا الجوع البسيط اللي يتخيل الله الحسن هل هذا يعني يجعل هذا العلم مهوارا للأمة جميعا ويحدث علماء الأمة جميعا ويحدث الأمة جميعا ويغيرها جميعا حتى تعترف وتعتقد وتؤمن بالعلم وإلا فهي محمد جميعا. يقول الأعراض هذه الجماعة أسرية أسر فقط خيال حدثنا قال حدثنا ما في علم ما في عقليات ما في علوم رياضية ما في رياضة للذهن ما يدل على حرز على دينات وهكذا. يقول هذا يقتنع أن هذه الحقائق الفكرية البدهية المعلومة الأولى بالضرورة إلا الحمد ولكن لا نحتاج فيها إلى مثال مجاهد ولا علم عالم يجبرنا أن نتركها وأن نبدع معه من مقدمات البطيئة حتى نعرف أنا أقول في الإسلام المسلمية ضرب مثل بسيط وهو خاطئ والقرى المنطق يعرف فك هذا المجال. يقول لو أنا اخترت الإنسان قاتل خير قاتل أو مثلا محمد أو أي شيء يقول يقرأ هذا قاتل أنت قرأ خمسة لكن إذا قالت لا لا بعدين أقول قاتل يقول هذا الشيء هذا الأمي يقدر يسوي هذه الأمور الحقيقة لمن تأملها والسياسيين عندنا كثيرة تدل على هذا الشيء. يعني يقول هذا الشيء مخلوق ترى الشيء واحد يقول لك لا ما يصدق لكن يقول له الكون متغير هذه المقدمة الأولى الكون متغير حاضر هذه المتغير المقدمة الثانية إذن الكون حاضر وحادث هي مخلوق ثانية ثانية هذه المقدمات هذا جدل عقلي لا يستطيع أحد أن يرد وهكذا. لكن لذلك يقول الامر كما تقول ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بهذه التكلم فيقول في الحلقه العظيمه الجامعه بعيده عن التكلف وعن التعقيد الذي جاء به. لكن اعرض على قول الامام الشافعي رحمه الله من يقول اليه كل العلوم في القران من خلق من الخليفه وعلم الفقه في الدين العلم ما قام فيه قال حدثنا مسؤولات واسلاف الشياطين لماذا قال الشافعي رحمه الله من الاجيال هل قال حتى هل علم علم الطائرة وعلم الرحليات أو أي علم يكون؟ لا هو يقصد هذه العلوم يقصد ما كان متعلق بمعرفة الله وبالدين فلأن الله يأخذ في آخرتنا يقول ليس إلا عن طريق الاتباع لكن أول ما أنا كنت أقول إن شاء الله أن النبي الإمام أحمد رحمه الله قال قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في تعريف عن سنة الجماعة تعريف الطائفة المنكرة إلا يقول أهل الحديث فلا أدري من يعني هذا بمعنى أهل الحديث الذين يتبعون الحديث لا ليس فقط معنى من الذين يتبعون بأن الإجابة والنقد والتعليم الحديث والإقامة والفقه لا فهذا هو مراد الإمام الشافعي قال كلمة الأخطاء أخليها رسالة الكلام ثم أروح إلى السريع إذا قال الحنفي قارئ أصحاب يعني قارئ الحنفي إذا قال في المذهب قارئ أصحابنا قال أصحاب يعني علماء مذهب الحنابلة إذا قال في فرح المنهاج قال الأصحاب يعني علماء الشافعية وهكذا. فالأمر السابع رحمه الله كما تعلمون يقول في قبل الحنفي فالحنفية أكثرية يعني المذاهب أكثر من المذهب الملاهي الحنفية وكبر فيهم هذا الضرلات وينزه من يوم يجيب السبيل ويقول قال الأصحاب الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يكون فيه من أسل منه واحد من أهل الإسلام الخير جاي يقبل كل ديان من عقار وأعناق العلماء يقول رحمه الله دور العلماء الفقهاء يجب في كل وقت هذا الناس في واحد يفكر في الفقه عقيد واحد نقل عقيد واحد يقول عقيد كل واحد لأن واحد يراني من الإمام كلام الله الأصحاب قالوا أنت لا تشكك في العلماء عالم الكلام إذا يشتغل في جبل في المرات في المنطق هذا لا يشكك ولا يفهم من الوقت جميل إيه هذه القرية تشكك العلماء على الأصل يعني جلب الفقه لبعض القضايا تحليل على أصول زي ما قال هذا الرجل لامرأته إن كان هذا القرآن مثلا مخلوق فإن كان مثلا تدل ليس الفتوى الثانية الثانية أنها غير مسموح، إذن على دليل أنها غير مسموح، يعني أنت تقول أقرب العلماء من الفتوى يغني منها بها فيقول فيقول لا يدخل المتكلمين في علماء البلد ولا تدخل الكتب. لو قال أحد الناس أني أوقفت كتبي ما يوجد في مكتبتي من كتب العلم وكتب العلم فهو وقف في سبيل الله تعالى. لما تعالى من تحت اللجنة تحول هذه المكتبة إلى سبعة الحرم تنظر كتب الكتب والحديث والنقل والأصول كلها تحتها مكتبة الحرم دون عند كتب المنطق للمنطق كتب الكلام يعني لا ليست جافة العلم. إذن لا أصحابه يدخلون في الكلام ولا كتبه يدخل في كتب العلم. هذا هو المقصود. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ونبي الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحسن. ونبي الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحسن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأولي بين المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة فقط. وهكذا أمثلة كثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه بعث واختاره الله سبحانه وتعالى وبعث بجوامع القلب عبارات قليلة كلمات ألفاظ محدودة محدودة لكنها جامعة بمعاني عظيمة. فإن اجتمع أهل الأرض جميعا وأعلنوا بقلوبهم على أن يأتوا مثل هذا الإنجاز ومثل هذه الدقة ومثل هذه الأسئلة وطراب المعنى واقتراب القاعدة يليق بقائه لعجزوا عن ذلك عجزا بالغنى من ذلك بعجزهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى فهو أعظم من يحسن. كل من السلف الصالح كان كذلك. وكما سبق ان حدثنا في عندما مر معنا فرقه الفرق ورقه الفرق الخوارج يجد في عهد السلف الصالح، المرجع يجد في عهد السلف الصالح في اخر عهد السالفين، القدريه ايضا يجد في ذلك. فكيف رد الشيعه؟ كيف رد عليهم كلمات السلف سبحان الله؟ الرجوع ان يجد كلمات كلمات ولكنها مسلمه غايه الاصحاب. ولكن المتاخرين ورافع ذلك القواعد قد يؤمن بهم ذلك اقراها ولا تقر بهم شيء. لكن تجد ان ماذا في العرب لا يحصل الخوارج سبحان الله تمنع ضرره يعني يقطع بلاضع مقصوده لكنه لم يخرج منها كثيره كارثه ولا غالب عن عقائدهم حتى ان الالاف من ذلك وجدوا مع ابن عباس الى ابن عسكر علي رضي الله عنه عن حقن هذا في هذه الكلمات. هذا يقال حتى يعرف قبل علماء السلف قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وتربوا على هذا الأمور فكان حيث كلماتهم من الجوامع والمسلك إلى ميزاء الأحكام فكان كلامهم كثير العبارات كثير البركة كثير الخير. عندما نظر القدرية عندما تقلم في أي فرقة أي معنى من المعاني يعبر عنه السلف فإنهم يأتون بعبارة واحدة عبارة ميزة عبارتين تغني عما وضعها وتكفي من أعراض ابتداء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المتأخرين فتعلقوا وتنصروا. لما جاء هذا الرجل الذي جاء إلى ربيع أو جاء إلى الإمام مالك وقال له الاستواء أي انظر إلى العبارة بعد العبارة إلى الآن نحن نستخدمها بحيث عمل في جميع مداخل الارتداء وعندما نتحدث عن صفات الله عز وجل ليطورنا ويتكلمنا في القرآن وخطبنا لو ألفنا كتب لا يدخل كلامنا عن هذه العبارات وانتقال من الإيمان الاستواء المعلوم والخوف المجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان الله سبحان الله أخاف من الله عز وجل لأنهم كانوا يسيرون كتاب الله حق السماء ويؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فحجر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الخير الخير والتقوى والعلم النافع واعطاهم دراسه المؤمن واعطاهم الثقب النظر وطوال النظر فيكون في هذه العبارات الجامعه الحقيقه. فمهما قلنا في الصفات فنحن لا نقلنا باي صفه الا على ضوء هذه الايات الاربعه. اننا عليها واضحه جريئه لكل احد يعلمها من اي قران العرب أو بأي تعلم تفسيرها وأن الإيمان بها واجب لأنها من عند الله سبحانه وتعالى وأن كيفيتها مسيرة لأن منها من عند الله سبحانه وتعالى وذاته ولا جهلنا ذاته وجهل التفاته وأن السؤال عنها بدعة ففي الطوائف التي قالت فيها طوائف الجهلية هذا الطوائف نماذج كثيرة في الدلالة على ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من فضل السلف وما أنفوه من العلم المعنى. ولذلك عندما يقول ويقول اني يؤمن بالله ورسوله ان علينا ان نقتدع اثارهم وان نقتدي اثارهم وان نتمسك باجيالهم وننظر ما يقاتل فيه نصيب فيه سيئ من اقوالهم وما قصفوا عنه يكتب عنه وما قال يؤمن ما اجاب فيه بجوابه فان لم يجيب عنه يكتب ما اجابه اي يؤمن المسؤول يجب يعرف ان هذا هو هذا هو الغدر فلا تعلمون في طريق البصائر رحمه الله تعالى لما دخل من ذلك استكمال الايمان ورد على المسيئه يقول جديد الرياضه سالت ابا وائل فقلت بن سلمه تابعين للشيخ سليم عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال سالت ابا وائل عن المسيئه فقال عند قال حدثني عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتجاه المسلم خطوع وقتاله تلسع في العباره تلسع الجواب فهم الجديد فهم الايمان البقاء والمراه من الله يفتخر بهذه العبارات أعظم رد أن يرجع. كثير كثير جدا أنه كيف حفظ هؤلاء العلماء سبحان الله كيف يعني في هذه المقدرة العقلية الهائلة. لأنه انضرب فاروقه وعرف كلام الإيمان وعرف مثال الفنون وكلام النجوم والأنجيون والقانونيون وهؤلاء الناس. إذا هؤلاء في الحقيقة ما قدر الله حق قدره وليس فقط ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أو ما قدروا الصحابة حق قدرهم الذين يقولون هذا الكلام. ويطرد في الصدر فيقول مثلا في الفقه الذين قالوا من العلماء إنما أفقه من الصحابة كيف كان الصحابة؟ قال الصحابة كانوا مسؤولين بالجهاد ولم يتفرغوا لاستلقاء القواعد الأصلية وما عرفوا أي معصوم بالفقه. فلما يقول نحن وضعنا قواعد أصولية تستطيع أن تعرف الطريق ما شاء الله. لا يهم أن تعلموا علم الفقه لكن التجربة أكثر من هذا كما يقولون. لو يقرأ علم الأصول وأنا أظن أنه لم يستطيع أن يستخرج أي حكم على ضوء العلم إلا بقليل نادر قولوا والله لو اشتغلت بالورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتتبعت فقههم وآثارهم لتنزل عليك الحكمة بإذن الله تعالى وتؤتى الحكمة بإذن الله تعالى وتتعلم هذه العلوم ورغبت فيها قواعد ولا ينكر عليها. لكن ننكر ونقول انها افضل مما كان عليه الصحابة على ننكر ونجاهر ونعلم بإنكاره. فإنك أنت إنما جئت تستقرئ وقائع معينة وتستقرئ منها قضايا وقواعد كلية. ولكن قال محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأمور تأتيهم عن فكرة فكانوا يفهمون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فكرة وعرفوه علما وجاهدوا عليه عملا ودعوا إليه ثم آتوا لهم بأبوهم عليه ومنون به رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن قال من أهل علم الكلام إنك أن تتسلل بأسلم أو أن يتسلل بأسلم ونحن أعلم وأحسن فهذا ضال يقول وهذا أساء واخترع وظلم نفسه ولم يرعى ما قاله الله سبحانه وتعالى من الثناء على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن. فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل لنا الخوف في أن يتبع هؤلاء والصادقون الأولين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيقول تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقول نحن أهل معقل؟ لا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وللإخوان والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلما للذين آمنوا. ونعلم أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبة ونصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرن الخامس عندما يوجد هذه الكلمه لم يقل له القرن الخامس او العاشر او القرن العاشر وان تقاتلت به بامر الذهب الذي لم يقل احدهم خاصه لكن القران الذي يبين وان قال خالد فهو تقاتل ايضا بالنسبه له بالنسبه لمن امن قبل او قتل من امثال مبارك او سعد او امثال رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الخطاب بهذا الحديث انما هو لاولئك الذين اسلموا بعد القتل او لاولئك من مقتولي الصحابه بالنسبه لفاضلهم ولسابقهم ولمتقدمهم فما ذلك بالتابعين فكيف بالساعين فكيف من جاء فهم القرون المتاخره بعد القرون الثلاثه التي ظهر فيها السنن وظهر فيها قول السنن فاصبحوا وتحولون بالبدع ويتجارى بهم وتتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه اذ معرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.